حصريا على قناة شمو الابداع. ايش اصل الفين وسواق قحطاني والحمل باذن الله انه يصل اصحابه 50 عطف و50 ألف محمل اللي يسود وجه من جابه يا راكب اللي يتقصن عياباني ميزات كامل خليجي مالك اللابان يا راكب اللي يتقصن عياباني ميزات كامل خليجي مالك سود وجهه من جابه 50 عطفا و50 ألف عماني محمل اللي سود وجهه من جابه حول مع القوي توه مدار الدنيا يمسح ويناشى في طقم العسكر اغوابه يهرب لهم شرق صوب بلاد سنحاني وراع الحمولة سارت ادري ثواه ضابه يهرب لهم شرق صوب بلاد سنحاني القمر مسرات حيلاني النور مفصول والرامي على بابا على شعاع القمر مسرات حيلاني النور مفصول والرامي على بابا قال الخوية ترى ان كان الله احياني معنى مسك لو على ذا الخط دبابة العيون منعودة ناعم ورياني نقضي غرضنا وكلن ياخذ حسابه العيون منعوده ناعم ورياني نقضي غرضنا وكلن ياخذ حسابه صار شيء من الله فالعمر ماني في ساعة كاتب ان الله بيختاره هذا وانا من رجال انت من الجاني يدي وزاهم بدار الصلح طلبه هذا وانا الأقرب والعدوان عدواني تفرح بغرامك الطيب تدربه الأقرب والعدوان عدواني تفرح بغرامك الطيب تدربه يا ناعس الطرف يا مدعوك الأعياني حب الغنادير بلوى وابتلينبه يا ناعس الطرف فيك الزين فالتاني شافك اللي يحسب ضيع حسابه يا ناعس الطرف فيك